الخير يا جناب الرئيس. نعم يا حضرة المرؤوس، عايز ايه؟ انفع ما تسكتش ولا تتكلم، ما تعطلنيش ومرض. الله، اختصر في كلامك. برضه ساكت غموض كده يا اخي، ما تتكلم. يلا انفع قول، ما تيجي ساكت اهو، ارفع موضوعك يلا عشان تديني فرصه على الكلمه. انا بقى اعوذ بالله، ده انت غيراوي قوي. الحكايه يا فندم، بس بس بس خلاص، ما تتكلمش وشرحت موضوعك. خلاص اديني فرصه بقى انا اقول حاجه، ده انت كثير الكلام قوي يا اخي. يا فندم ليه طلب انه ايه؟ الطلب مرفوض يا استاذ، خلاص اطمنت المقابله انتهت. خلاص انا يلا يلا يلا يا فندم. مراتي. مالها مراتك يا فندم؟ ايش جاب مراتك يا فندم هنا في شغل الشركه؟ انت هنا مش في بيتكم، احنا هنا في شركه. واي حضرتك تكلمني عن مراتك؟ اصل مراتي يا فندم كانت كلمتني يعني عشان اكلم حضرتك، عشان حضرتك يعني يعني يعني ايه؟ يعني يعني تديني علاوه. نعم علاوه، ومش مكسوف تقول لي ان مراتك قالتك تقول لي على علاوه. ازاي تسمع حضرتك لمراتك انها توجهك يا فندم؟ انت مش راجل، اسمع كلام مراتك ازاي يا استاذ؟ ما دام سيادتك مقتنع بأهليتي في العلاوه يبقى خلاص. انا صحيح مقتنع بان ليك حق في العلاوه، لكن ايه يا فندم؟